الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال كل من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فكانت آخر آية رأينا تفسيرها هي قول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ثم يقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج وطهارة وندخلهم ظلا غليظا. بينا معنى هذه الآيتين في المجلس الأخير، واليوم إن شاء الله تعالى نواصل تفسير هذه الآيات من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية حوت بعض المسائل من الناس، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عنها. المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها، حيث تكلمنا في المجالس الأخيرة عن مكر أهل الكتاب من اليهود خاصة بالمؤمنين، وأن دافعهم في ذلك كله هو الحسد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، مع عدم التوفر داء الحسد، لأن داعي الحسد هو أن لا يكون لك مثل ما لغيره. هذا هو الدافع، واليهود قد أوتوا كتابا وبعث إليهم رسولا من أولي العزم من الرسل، فالمفروض أن لا يكون هناك حسد. فدام الحديث عن هذا المكر العظيم لليهود، أنذر الله تعالى وأنذر كل من كفر بما أوحي إبراهيم والرسل من بعده، أنذرهم بنار تشوي الجلود، وكلما نضجت هذه الجلود بدلها الله عز وجل الجلود غير حتى يذوق العذاب، وبشر المؤمنين بلذيذ الخطاب بجنات تجري من تحت الأنهار، وشرحنا هذا، ولهم فيها أزواج مطهرة، وأن الله سيرسلهم ظلا ظليلا قبالة الظل شديد الظل واسع، حتى إن الشجرة في الجنة يسير راكب في ظلها مسيرة 700 سنة. سلام. ولماذا الآن يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه هي المسألة الأولى. هذه الآية تضمنت رد الأمانات للناس، الإنسان له أمانة أمام الناس، ملك للناس، متاع مال. تضمنت هذه الآية الخطاب للذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر الثاني الذي يأمر الله به هذه الآية هو الحكم بالعدل، إذا شيئان يأمر الله بهما رد الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. فمناسبة من وجوه كثيرة، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إن ما تقدم في هذه السورة، لاحظ ما تقدم في هذه السورة، وشوف ماذا بدأت رأينا الأمر بالإحسان، صح؟ بعبادة الله عز وجل وبالوالد بالإحسان بالقربى وجار القربى وصاحب الجنب وبالسفيه وغيره. كذلك أمرنا بالعدل في النساء، الآية التي رأيناها بداية السورة إلى الآن، وأمرنا بالعدل أيضا في اليتامى وفي الورثة وفي الأموال وفي الدماء وفي الأخلاق وفي الأفعال. كل هذه الأوامر التي حرصنا على سورة النساء يأمر الله عز وجل بإيصالها وإيصال هذه الأحكام إلى أهلها. إذا أمرك الله بالعدل بين النساء، إذا أمرك الله بالعدل اليتامى، إذا أمرك الله بأن لا تأكل أموالك بيننا بالباطل، هذه أمانة، فيجب أن نرد هذه الأمانة وأن نخضع للعدل الذي فرض الله تعالى علينا. إذن هذه الآية كأنها تتمم كل سورة بدليلك ما مر معكم الدور إلى أصحابه، وإذا حكمتم بينهم فاحكموا بالعدل. هذا كنا ذكره الإمام البخاري. أما الكتب والمناسبة الثانية أو الوجه الثاني المناسبة، قال القرطبي ووجه المغني، المغني معنى المناسبة، ووجه المغني بما تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رأيناه يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا من المؤمنين، فكان ذلك خيانة منهم، فأنجز الكلام إلى ذكر جميع الأمانات، فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة، أي إن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى كما يقول القرطبي ليس فقط المتاع والأموال، بل حتى العلم، العلم أمانة، فيجب إيصاله إلى من يستحقه، كإخبار الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بحق رسول من عند الله، ولو قال اليهود في ذلك الزمن وصرحوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي لما بقي هنالك يهود كافرون ولا نصارى بائعون ولا مشركون، كلهم يدخلون في الإسلام. لماذا؟ بشهادة أهل الكتاب، يعني هذا شيء يؤثر. الله عز وجل يدعوهم أن يردوا هذه الأمانة إلى أهلها ويعترفوا بالحق لأهله ويحكموا بالعدل في هذه القضية. هذا الفرق في كيف يرى المناسبة. قول آخر ثالث قال إن الله تعالى لاحظوا أخبر أنه آتى هذه الأمة ماذا؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وأساس الملك وقوامه ماذا؟ ماذا أساس الملك وقوامه؟ مستحيل يكون ملك باق دائم إلا على هذا الأساس. ما هو قوام الملك؟ يعني الملك للإنسان على وش يعتمد لكي يدوم على العدل والحكم بين الناس بالعدل وإرسال الحقوق إلى أهلها. فلاحظوا أخبر الله بأنه آتى هذه الأمة ملكا عظيما، أخبر أراد أن يوجه هذا الملك كيف يكون وما هو الطريق الذي به يدوم. هذه مناسبة أخرى وكلها صحيحة. آخر شيء هناك وجه طيب، كذلك أن الله تعالى ختم الآيات السابقة بماذا؟ بلذيذ الخطاب كما قلنا، ماشي؟ بوعد جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم غلا ظليلا. فأراد الله عز وجل أن يبين أن من المستحقين لهذا الظل الظليل الإمام العادل كما جاء في الصحيحين من حديثه، عرض حديث أبي هريرة في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، إن ظل أول واحد الإمام العادل. فانظر كأنه يشير، هذه إشارات تكون في القرآن، وهذا الوقت يقول العلماء تتزاحم، لا بأس بأن تقول هناك أربع نكت خمس نكت ما فيها شيء، كقول العلماء في سورة النور الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. صح، هذه الآية ما الذي سبقه؟ سبق الأمر بغض البصر، صح، تناسب أن يذكر النور لأن غض البصر يورث النور. صح، بعدين وش جاي؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، كأن هذا النور أيضا يوجد في بيوت لا، ما تنساش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان والصلاة نور، سماها نور، لذلك فإن تذهب إلى المسجد تقول اللهم اجعله في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، فوق نورا، من تحتي نورا، واجعلني نورا. صح ولا لا؟ لماذا النور بالذات؟ كله يتلازم، الصلاة ملازمة للنور. فالذي يأتيك ويقول لك اللي ذكر النور لأجل غض البصر، ما فيها شيء. يجي يقول ذكر النور لأجل بيوت بأهل الصلاة، كذلك النكت هذه تتزاحم وتقبل كله. كذلك هنا لما ختم الله عز وجل الآية بذكر الظل الضرير، نبه عن المستحق لهذا الظل منهم إمام عادل. قل هذه هي المسألة الأولى، مناسبة هذه الآية لما قبلها. يعني أريد أن أقول في تقرأ سورة النساء لا تجد ذلك الانفصام وذلك الانفصال بين الآيات، لا تجدها مترابطة ومنسبكة مع بعضها بعضا. المسألة الثانية وهو سبب النزول، لماذا نزلت هذه الآية؟ نذكر علماء التفسير رحمه الله تعالى وعلماء السيرة كما عن ابن إسحاق وإن شاء الله غيرهم أنها نزلت في عثمان بن طلحة. هذا عثمان بن طلحة كان من بني عبد الدار، من بني عبد الدار، يعني إسال إسال في ماذا؟ إسال في الكعبة. تعرفوا أن الكعبة لها أربع بطون كما نقول، أربع عائلات الدار، أربع عروش، بني عبد الشمس، بني عبد المطلب، بني عبد الدار. بني عبد الدار منهم كانوا يسالوا في الكعبة ومناسكها. فيقول علماء التفسير والسيرة يذكرون لذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة يوم الفتح، يوم دخل مكة أخذ منه ماذا؟ مفاتيح الكعبة، أخذ منه مفاتيح الكعبة. صح؟ لماذا خلاص أنت؟ نحن كان الأمر. فنزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا قول علماء التفسير وعلماء السيرة، شائع هذا أمر شائع. يعني ما الإنسان يفسر الآية إلا يذكر لك سبب النزول هذا، ولكن علماء الحديث يضعفون هذا الحديث، يضعفونه من الناحية الحديثية سندا دائما، وقال لك هذا السند بتاعها لا يصح، ما نزلتش لأجهالة ومتنا أيضا، ومما يضعفها في المتن، يعني لا يمكن أن تتقبل هذه الرواية، ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه العجاب، طبعا هو المشايخ خاصة في الكتاب، هو اسم العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب، أسباب النزول في الجزء الثاني صفحة 93 بعد 800، يقول إن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص، يعني كان مدة إسلام عثمان بن طلحة، فأسلموا جميعا بين الحديبية والفتح، لا يمكن أن يكون أسلم يوم الفتح. يعني ظاهر إذا يشكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، لماذا لم يكن في مكة؟ كيف يكون في مكة وهو مسلم؟ أسلم بين الفتح والحديبية، فهذا لا يصح أنه أسلم يوم الفتح. الخلاصة لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث، نزلت هذه الآية هكذا دون سبب، لأن القرآن قرآن هو عام، نزل بسبب، نزل دون سبب. المسألة الثالثة بعد أن رأينا المناسبة وسبب النزول، وهي في من نزلت هذه الآية ومن المخاطب لهذه الآية، إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي أمانة هذه؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وزيد بن أسلم وجابر بن زيد، قال هذا خطاب لولاة المسلمين، ولاة المسلمين أي الحكام، ولاة المسلمين الحاكم الأعظم أو الوالي عنهم، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه، نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه لأنها توقد الحكم، وتتناول طبعا من بعدهم، نزلت إذن في من؟ في الأمراء، نزلت قال للمخاطب بها الأمراء فحسب. قال ابن جريج قول الثاني إنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليسلم المفاتيح إلى عثمان ابن طلحة بناء على سبب النزول، بناء على سبب النزول. وقال القرطبي والطبري وقال هذا الظاهر أن الآية عامة في جميع الأمانات، في جميع الأمانات سواء كانت الأمانة رعية فتخص ولي الأمر، أو كانت وديعة شيء يتسود عنده كتاب أو مال بالخبر عنده، كذلك تتناول المسلمين جميعهم بهذا الخطاب. إن الله يقولكم شكون أيها المسلمون، سواء كنتم ولاة أو رعية أو أهلا أو صغارا أو كبارا، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا ما ثبت عن كثير من الصحابة، وهذا تجده عند الصحابة فسروا الآية بالعموم. فمثلا براء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب قالوا، ابن جيد ماذا قالوا؟ قالوا الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والوزارة، في كل شيء، حتى في نفسك تكون تحكم بالأمانة، تكون أمين في نفسك. طبعا فهم الودائع هي الشيء الذي استودعه عندك، خلي عندك كتاب، خلي عندك مال. كم الودائع والشهادات؟ ودائع والشهادة أمانة، ولا الشهادة أمانة، إذا كنت تعلم أنني بريء أو أفهم، ثم دعاك الحاكم لتشهد، يجوز لك أن لا تجيب. يقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة ولا يكتمها فإنه آثم قلبك. إذا خاصة حق مسلم راح يضيع أو براءة مسلم راح يضيع، فيجب عليك أن تقول الحق ولا تخشى كلام منه. هذه بينك لأمانة تؤديه، إن لا يغرك أن تؤدي الأمانات إلى ذلك، هذا أمر ظاهر من العبادات، بينك لأمانة. لكن قول ابن عباس وبراء بن عازب: الوضوء من الأمانة، الجنابة من الأمانة، هذا يمكن كيف نفسره؟ لاحظوا، يدل على هذا ما رواه الطبراني بسرد جيد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس خمس أشياء، يعني خمس من جاء بهن مع إيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، خمس حوائج لديهم مع إيمان دخل الجنة. قال: من حافظ على الصلوات الخمس، محافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهم وركوعهم وسجودهم ومواقيتهم، أشهد إقام الصلاة، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، زد وأدى الأمانة، أدى الأمانة، خمس حوائج في دينه وروح الجنة. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أداء الأمانة؟ هم كانوا يعرفوا إيش ما أداء الأمانة، لكن أرادوا أن يستفصلوا ونكسر كيف تفصل الأمانة هنا ونكسر، وما أداء الأمانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. سبحان الله، الغسل من الجنابة أمانة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. صواب، لأن الإنسان لما يذهب يغتسل، يذهب يغتسل، من الذي يعلم أنه على جنابة؟ لا أحد يعلم إلا الله عز وجل، ومن يعلم؟ فكان ذاهب في ليلة باردة ويغتسل، هذا في الحقيقة قام بأداء أمانة. فالإنسان عليه أن يتذكر مثل هذا الأحاديث لئلا يستهين، لا يستهين ويحتقر أمر الجنابة، لأن كثير من الناس صاروا يستهينون بأمر الجنابة، يعني أي شيء قليل، يعني لا لن يضره أو لا يضره غالبا برد قليل، فتراه في الشارع يقول لا أنا لا أغتسل يديه، لا هو محض إذا كان مريض أو كنت تعلم أنك ستمرض، لكن الإنسان لا يستهين، يحاول قدر الإمكان يعلم أن يصل الجنابة أمانة، سيسألك الله عز وجل: كنت في اليوم الفلاني جنبا، هل اغتسلت؟ لماذا لم تغتسل؟ فالإنسان عليه أن يحتاط. هذا الحديث حقيقة الخوف ويضيق القلوب في أمر التيمم، يقول الإنسان يحتاط أكثر، تفتح باب التيمم كما يسر الله، وتضيق بقولك إن غسل الجنابة أمانة، لا إفراط ولا تفريط. ومنها أيضا طبعا بين إذا كان غسل الجنابة أمانة فالصيام فكذلك، صيام كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي، ولا أجزي به، من الذي يعلم؟ يعني يترك على الناس ما تاكل بين، أكيد تروح البيت وحده، من وقت تحط الأكل إلا فإنه لي، كذلك أنا أمان. ومنها كذلك الأذان، فالأذان أمانة، الإنسان يحتاط ويحرص المسلمين في أذانهم، يعلمهم أنه كان عبادات مرتبطة بهذا الأدب، فهي أمانة عنده عليه أن يرعاها حق رعايته. هو الترمذي وأبو داود وغيره بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن أي يضمن صلاتك، يضمن صلاتك إن أحسنت لك وله وإن أساءت لك وعليه، فهو ضامن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، عنده أمان والمؤذن مؤتمن، هذا يحض النفس على الحرص على الأذان هذا في الوقت، كذلك يرهب النفس على الخوف الأذان، كثير الناس ربما يسارعون الأذان، هذاش بلي أمانة، فعليه أن يحتاط لا يزيد في الوقت ولا ينقص. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. كذلك من الأمانة ماذا؟ رعاية الأولاد، رعاية الأهل. فالحديث المعروف صحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راعي عندك لأن الراعي عنده شاة غنم يرعاها ويحرسها، فكما صور الله لك الراعي، يعني كما تضع في الراعي صورك كأنك أنت الراعي لتشاهد نفسك أنا راعي، فلا بد أن أرعى الأولاد والأهل، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته، تبعنا، والمرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤول عن رعيتها، والخادم راعي في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قال: والرجل راعي في مال أبيه ليخبر عن باباه وأبيه أباه وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. طبعا هذه مسألة شوف ثالثة، هي بيان ما المقصود بهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لأن الأمانة يعيدها إلى أصحابها، يعيدها إلى أصحابها، فإنه سيسأل عنها يوم القيامة، والذي ضيعها أو أتلفها فعليه أن يضمنها إن كان يعرف صاحبه، إن كان يعرف صاحبه ويراه، وإلا تصدق بمالها المال بصاحبه، يأخذ الأجر صاحب السلاح. لا بد من رد الأمانات، وأعظم أمانة سترد هي النفس، والنفس وديعة، والنفس وديعة فيك ستبره منك سترد وتسلب، وبالرغم منك سترد وتسلب. المسألة الرابعة وبيان أن الوديعة من الأمانة، كما ليش نركز على هذا؟ لأنه شاع هذا المرض عند الناس، شاع عند المرض عند الناس، ما تجلس مع إنسان إلا ويعكر عليك الجلسة بهذا، يقولك استودعت فلان التبافة لم يعدها إلي. فالناس إما يكون عاصي فاجر على وكيل ربي، وإما لا مؤمن تقي لكن يتساهل، يتساهل يقول شو بالعقل ما قال ليش أودع عندك أمانة فردها. الوديعة، الوديعة يخبي عندك أمانة تحافظ عليها، مأخوذة من الولع، الولع هو الترك، منه قال ودعني ويدع، يدعه ودعني ويتركني، فمنه قول المستودع، مستودع تعرفوا لماذا سمى مستودع؟ لأنه تودع فيه الأشياء، تودع فيه الأشياء حتى تحفظ، فكذلك أنت الآن مستودع، فذلك أنت إذا وضع أنت إنسان وديعة أنت مستودع، هذا يسمونه فقهاء. أما اصطلاحا فهي المال، وكيف يقول المال يعم، يعم النقود ويعم الشاة ويعم الأمر ويعم الإبل ويعم كل شيء، المال كل ما له قيمة فهو هي مال يوكل المرء حفظه غيره، مال يوكل وكالة، لذلك الفقهاء يدرجون الوديعة ضمن الوكالة، يوكلك يعني توكل يعني من الأكل، من الوكالة يوكلك بحفظها، قال أنت وكيلي كأنك صاحبها فاحفظها، سبحان الله، كما تحب أن تعامل سلعتك أعمل سلعتي، هذا ما هو الوكالة، والوكالة كما نعلم عقد جائز ولا لازم؟ لازم، جائز، شو معنى جائز لازم؟ يعني لازم، العقد اللازم كي تقرأه الفقه، يقول هذا عقد لازم، يعني لا يجوز فسخه إلا بين طرفين معنى البيع، البيع يجوز فسخ البيع دون طرف، دون طرف ثاني لا يمكن، خلاص وقع البيع لا يجوز فسخ، بعد لا عقد لازم عقد الإيجار هل هو عقد جائز ولا لازم؟ عقد لازم تستأجر شيء خلاص إلا برضا المستأجر قل خلاص تحبس تحبس ثم أما الوكالة في العقد جائز يعني يجوز لك فسخه متى شئت متى شئت تعلمه قال خلاص انتهى فعقد جائز. ما هو حكم الوديعة؟ ما هو حكم الوديعة؟ طبعا الذي يقرأ كتب الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية والجمهورية وغيرهم يجد خلافا في الظاهر. تجد مثلا الحنفية يقولون مثلا باستحبابها مطلقا، مثلا الحنابلة يقولون باستحبابها بشرط بشرط الثقة تكون ثقة مش مرض يعني يجوز لك وش حكم ان تقول الانسان خبي عندي شيء فلان او هو يقول لك خبي عندك شيء فلان تطلب انت تخبي عندك او هو يخبي عندك ما حكمه؟ قال الحنفة مستحبة لانها من باب الاعانة والتعاون على البر والتقوى. وقال الحنابلة هي مستحبة بشرط ان يكون المستودع ثقة وان يكون قادرا على حفظها فهم ان يكون قادرا على حفظها. مثلا تجد المالكية يقول هي مباح مباحة المالكية يقول هي مباحة عادي شيء مباح استودع عندي كذا. الشافعية يقولون مستحبة وقد تصل الى الوجوب متى؟ اذا كان واحد فينا يخشى من ضياعه. انت تعلم ان هذا الكتاب لو تركته عندك لضاع. قال الشافعية يجب عليك ان تودع هذا شو يعني مال حافظ عليه تستهينش بها تخلي في البيت وتتعلم انها سواضع لا اوضعها غيرك. هذا ملخص كلامهم طبعا كما في الرد المختار على الدور المختار في الفقه الحنفي او الروضة الطالبين في الفقه الشافعي او في كتابة طالب الرباني في الفقه المالكي او كالشافعي في الفقه الحنفي سبوا الاقوال تجد ان الوديعة مستحبة في حالة وجود شرطين عاد وجود الثقة والقدرة قادر يحميها قادر يحفظها بوديعة واثقة لا يخون ومحرم اذا كان كشيء مستودع مرصود مثلا او حراما. بعد يجي يقول لك اودع عندك خمرا او اودع عندك شيئا محرم يحرم عليك ان تقبل او تكون مثلا مكروه اذا كان هناك خطر مثلا كان هناك خطر لا تعلم يقينا انك ستحافظ عليها فقد تكون واجبة اذا خشي تلفها. شوف يعني تقرأ عليها الاحكام الخمسة قد تكون واجبة اذا خشي تلفها قد تكون محرمة اذا كانت السلعة محرمة قد تكون مستحبة هذا الاصل انها مستحبة من باب الاعانة على البر والتقوى. هذا الوضع. الان حكم مهم جدا ما حكم الوديعة اذا تلفت شيء تلفت خبيت عندي شيء كتاب خبيت عندي مثلا جهاز ولكنه تلف ما حكم هذه المسألة ليس من ناحية الجزائرية الغرامة تغرم تغرم الشيء هو الغرم هذا أو هو الغرم هذا ما حكم هذه المسألة؟ اعلموا أن الفقهاء اتفقوا ولا أقول أجمعوا أقول اتفقوا لا نعلم مخالفا أن الوديعة عقد أمانة. هذا ثاني مصطلح آخر كتسمع عقد أمانة يعني لا يضمن إلا بتعدد أو تقصير. انتبهوا جيدا يا أخوان محل وقت إنسان يصعد إلى الفقهاء كتسمع عقد أمانة يعني لا يضمن إلا بتعدد أو تقصير ما تضمنش إلا إذا تعديت أو قصرت. التعدي كأن تستعملها في غير استعمالها. واحد سلفت مثلا قلم انت ايش رحت تقبل قلم رحت افتحت به شيء يحدث هذا ولا لا حرام عليك هذا لو تكسر تضمنه. القلم يستعمل ماذا للكتابة ما يستعملش لحفر الاشياء مثلا كراس يستعمل ماذا تكتب عليه. لكن في هذه الايام تجد الناس كراس وروحوا ايه اذا سلفت او بعت عند الانسان كراسة يجب المحافظة عليها وهكذا. هذا شو اسمه تعدي ضابطه ان تستعمل الشيء في غير ما وضع له. وعندك التقصير ما معنى التقصير؟ التقصير لا، أن تتساهل في حفظها، كأن تضع الشيء في غير موضعه، مش تستعملها في غير موضعه، استعمل تضعها في غير موضعه. الكتاب أين يوضع عادة؟ الكتاب أين يوضع عادة؟ هل يوضع أمام طاولة الأكل؟ لا. هل يوضع أمام أواني المطبخ؟ لا، يوضع في أماكن، في مكان آمن. فلو وضع تحت أساس الكتاب، وضعته فوق طاولة، جاء ابنك أو أخوك الصغير وأسخوا لقطعه، يجب عليك أن تضمن إذا طلب منك صاحب السلعة، يجب عليك مدفوع ليه فوق. لا تعرفه مثلا واحد عنده جهاز هذا حتى مثلا في الأرض، في الأرض حتى في الأرض، جاء واحد ماشي أفساله تكسر، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأن هذا لا يوضع في الأرض، هذا يوضع هنا فوق هذه الطاولة. اتفقنا؟ اتفقنا يا اخوانا؟ هذا مهم يا اخوانا، مش لازم يعرف ويعلم غيرنا. هذا اتفاق اهل العلم، استدلوا بما رواه الطبراني وغيره، ابن ماجه، ابن ماجه نبدا بابن ماجه والدارقطني والبيهقي بسند حسن، بسند حسن كما يقول الشيخ الالباني بمجموع طرقه، تجدون تحسينه في ارواء الغليل، في ارواء الغليل الجزء الخامس صفحه 385. هذا الحديث رواه طبق كما قلت ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن